دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. نجم الفنان الكبير أستاذ صلاح عبد الله، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ قلب براحتك يا حبيبي. أهم ورقة أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده كانت إيه؟ ورقة شهادة ميلادي والورقة بتاعت الثانوية العامة وشهادات ميلاد بناتي، مع إن أنا بنسى التواريخ بس لما بتقع قدامي كده بفتكر وبحس يعني لا ليا في هدف في الدنيا. يعني ما زالوا هدفي ثلاثة. ورقة من جورنال حضرتك محتفظ بيها حتى الآن؟ في كذا جورنال اللي هم كتبوا عن الجائزة اللي خدتها في فيلم مواطن ومغمر وحرامي، كان جائزة مهمة أوي في حياتي، واللي كتبوا عن الجائزة اللي خدتها على دور مصطفى النحاس في مسلسل الملك فاروق، وفي حاجة احتفظت بيها مقالين لنقاد كبار، يعني لأن واحد كان بيهاجمني أوي وشايف إن أنا ماليش علاقة بالتمثيل، وصاحبه ناقد كبير أوي في نفس الجورنال كان بيرقد فيلم كده وشايف إن أنا يعني إيه إن الحمد لله يعني تمثيله يجب أن يدرس. ومن ساعتها بقى خلاص عرفت إن مسألة وجهات نظر أو آراء وكده ماشي لازم نتحامل معاها ونتحملها، لو بالسلب نشوف يعني ممكن نستفيد منها ايه، لو بالإيجاب تبقى حاجة حلوة ومفرحة. بكلم انا اللي بيكتب عني كويس اكلمه واشكره وكده. يعني اعمال قدمتها رغم ان الورق مش حلو كتير، كان ليها ظروف ان يعني ايه ممكن تبقى ظروف ماديه ومربي اسره وبتاع وكده، وساعات بتبقى مجامله، ولا كتير حتى من زمايلي قالوا لي مشكلتك ان انت بتتكسف وتجامل ساعات، وفي حاجات كان الغرض منها ان انا انزل واتحرك واشتغل في فتره كده كان الشغل مش كويس. يعني مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ لا محدش، ده انا جاوبتك صاروخ يعني مش يعني ما فكرتش. طب ليه؟ لا مش انا لوحدي، وانت يا شريف كده وكل اللي بيسمعونا كده. طب هيفكروا كويس هيقولوا اه والله صلاح ما فيش ما نقدرش نكسب حتى الاقرب المقربين. مين اللي اكتشفت ان هو بطل من ورق؟ في طبعا قابلت ناس كتير كنت شايفهم بطل وبعدين اكتشفت انهم من ورق بمعنى انه بطل كده. في مجال الفن بتعتقد حضرتك من هو الورقة الرابحة حاليا؟ ما فيش ورقة رابحة بتستمر رابحة، انما انت اول ما بتسأل السؤال ده بيجي على دماغي وحيجي على دماغي احد، ربنا يديله الصحة والبركة في عمره، الاستاذ عادل امام طبعا نجم النجوم زعيم الفن العربي، ورغم اعتزاله هتفضل رابحه. شفت نفسك قبل كده كورقه رابحه وقلت بقى خلاص هو ده وقتي وده فرصتي دلوقتي؟ مش كتير، مره مرتين ثلاثه بالكتير، واكتشفت ان انا كنت شايف غلط وتداركت وتصالحت مع نفسي واستمريت بقى خلاص، حافظت على ان انا ايه ابقى ورقه طيبه ومعقوله كويس يعني واخد بالك تسعى انها تبقى رابحه، بس لو ما بقتش لا اكمل يعني هتبقى نص رابحه ومالك. ممكن تقول لي مين بص في ورقتك؟ بعض النقاد يا شريف او بعض اللي هم ايه في السوشيال ميديا بالذات، في كتير قوي في السوشيال ميديا لازم يتقلهم يا عم بص في ورقتك. يعني انا كان عاجبني قوي بص بيقول لي كان جميعني انا ونجاح الموجي ارفع الموضوع عليه في فيلم من الافلام اللي عملتها في الاول يعني في بداياتي، حكمه كده بتقول يعني ايه لما احنا بنكتب ان احنا مبسوطين مش معنى كده ان احنا مبسوطين بجد، ده انتوا بتكتبوا حاجات عن الاخلاق وانتوا مش بجد يعني. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجمله دي جت في ذهن حضرتك امتى؟ دايما بتبقى مرتبطه ببلدي بمصر، يعني اللي بيقعدوا يعجبوها واللي بيبصوا سمومهم بالذات برضه في السوشيال ميديا وفي الشارع وكثير من القنوات اياه، فعلا بقول لهم كمصري يعني الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، بصوا في ورقكم لو بصيتوا في ورقكم تنكسوا قوي من نفسكم. ورقة تكتب فيها اسم لاعب ينقص نادي الزمالك بعد الصفقات اللي أبرمها. ميسي ميسي ميسي في عزه، مش ميسي دلوقتي كمان. لا يعني الزمالك ينقص ورقة راس حربة متميز قوي، ورجليه والاثنين ودماغه عارفين طريق الجول. النجم الفنان الكبير أستاذ صلاح عبد الله، الورقة الأخيرة هتكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ شد هكتبه لبناتي ومراتي والمخرج. هقول لهم بعد وفاتي هتعملوا ايه؟ وانا اللي هجاوب على السؤال واقول لهم بقى المفروض تعملوا ايه عشان يبقى اخد عليهم عهد الدوام. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.